تبين. أقول هذا الباب باب قبض العلم، جاء بعد باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب. ومناسبة هذا الباب للذي قبله أنه بعد أن بين وجوب طلب العلم على المسلم، وأن معرفته بأصول الإيمان تتوقف على هذا العلم، ناسب أن يعقب هذا ببيان مكانة وأهمية العلماء الذين هم طريق المسلم لمعرفة هذا العلم. فجاء بباب قبض العلم. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. خارج من مدرسة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. باب قبض العلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوامر يختلس فيه العلم، يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. رواه الترمذي. وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذلك عند أوان زهاد العلم. قلت: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: فكلفت أمك يا زياد إن كنت لأراك من أكبر رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد لبثوا وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمد، وعليكم بالعفيف. وفي الصحيحين عن ابن عمرو مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يؤت عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. مساجدهم عامرة وهي فراغ من الهدى، علماؤهم شق من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإيمان. أقول: مراد المصنف رحمه الله من قبض العلم وبيان ما يتعلق به أن يبادر المسلم إلى طلب العلم، وأن يحرص على ملازمة أهل العلم، وأن ينتبه إلى خطورة من يأخذ عنه العلم كيف حاله. فهذه ثلاثة أمور هي أهداف المصنف رحمه الله في هذا الباب. أورد فيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. رواه الترمذي. أقول: هذا الحديث فيه بيان أن العلم في هذه الأمة عزيز وقليل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء بخلاف الأمم قبلنا، كل أمة تذهب معها نبي يأتي بعده نبي، والرسول بعث بين يدي الساعة كهاتين. فالرسول يقول: هذا أوان ذهاب العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، ولأنه بعث بين يدي الساعة كهاتين. معنى ذلك أن بقاء العلم في هذه الأمة لن يكون كالعلم في الأمم السابقة. فإن كل أمة من الأمم السابقة كان يكون معها نبيها ثم يذهب ويأتي آخر، إلا هذه الأمة فلن يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ولا رسول. فإذا ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب جانب من العلم، فإذا ذهب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب جانب من العلم، فإذا ذهب التابعون الذين كانوا مع الصحابة رضوان الله عليهم ذهب جانب من العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي القرن الذي أنا فيه، الطبقة التي أنا فيها، ثم الطبقة التي صحابتي فيها، ثم الطبقة التي فيها التابعون الذين يصحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهبت هذه الطبقات الثلاث قل العلم في هذه الأمة. فقول الرسول هذا أوان ذهاب العلم، يعني هذه الأمة بقاء العلم فيها صافيا نقيا قليل، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يخذل هذه الأمة ولا يترك هذه الأمة من قائم فيها بحق. فقد ذكر صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد أمر هذا الدين، وذكر صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله. واضح؟ لكن بقاء العلم كما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يقل شيئا فشيئا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس، يعني ينقص العلم من الناس بموت العلماء، كلما ذهب الطبقة قل العلم عن التي قبلها. وفي وصايا علي بن أبي طالب رضي الله عنه للكميل بن زياد قال: يا كميل، إن العلم نقطة كثرها الجاهلون، إن العلم نقطة كثرها الجاهلون، يعني أن الناس كلما بعدوا عن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن زمن الصحابة وعن زمن التابعين اختلس فيهم العلم بموت العلماء. ولا شك أن حالة الأمة الإسلامية بعد طبقة الرسول والصحابة والتابعين كانت في ضعف وخلل، يشهد به كل من يطالع حال الأمة الإسلامية من جهة النواحي العلمية. ولكن ولله الحمد لا يزال في هذه الأمة الخير، والخير في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدرى آخره أو أولها، يعني الخير لا يزال فيها إلى أن تقوم الساعة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله. إذن قول الرسول هذا أوان اختلاس العلم فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وأنه إذا مات عليه الصلاة والسلام ذهب علم كبير بموته صلى الله عليه وسلم. فإذا ما مات صحابته ذهب علم كبير، فإذا ما مات التابعون ذهب علم آخر، ويبقى الناس يتقصدون العلم ويبحثون عنه، ولم يكن العلم بينهم كما كان في الذين من قبلهم. إذن هذا النص قدمه المصنف لهذا المعنى، قدم المصنف هذا النص لهذا المعنى. ما هدف هذا النص؟ هدف هذا النص أن يبادر المسلم إلى طلب العلم، ترى ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. اليوم تيسر لك من العلم والعلماء وطرق الطلب وكذا أمور، قد يأتي الغد ولا تتيسر لك جميعها إنما بعضها. فاغتنم 5 قبل 5، اغتنم من شبابك قبل هرمك، ومن صحتك قبل مرضك، ومن فراقك قبل شغلك، ومن حياتك قبل موتك، الحديث أو الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه. فالقضية إذن قضية أن الإنسان عليه البدار إلى طلب العلم، وأن يحرص على ملازمة العلماء. وهذا مراد المصنف رحمه الله من هذا الباب أو من هذه أو من هذا الحديث الذي أورده. ولا شك أن العلم الحقيقي هو ما فيه قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فقيه، والعلم ما فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. ثم أورد المصنف حديث زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذلك عند أواني ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناؤنا ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ أقول: هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أهمية أخذ العلم عن العلماء، أهمية أخذ العلم عن العلماء. العلم موجود في الكتب، لكن العالم يتميز عما في الكتاب بأمور. فالعالم أولا يحل لك مشكلة الكتاب، الذي لو أردت أن تحل مشكله تبحث في الكتب وتضيع عليك الأوقات، وقد لا تجد في الكتب ما يحل لك المشكلة. الأمر الثاني أن العالم يدعوك إلى القيام بهذا العلم الذي هو موجود في هذه الكتب، بقيامه ببيانه وشرحه وتفصيله وتجسيده أمامك. ثالثا أن العالم يستطيع الإجابة عن الإشكالات والإيرادات التي ترد على ذهنك وأنت تقرأ الكتاب، والكتاب لا يستطيع أن يجيب لك عن هذه الإيرادات والإشكالات. رابعا أن العالم يستطيع أن يرجع إليه العامي وطالب العلم والعالم، بينما الكتاب لا يستطيع أن يرجع إليه العامي، وحتى بعض طلبة العلم لا يتيسر لهم الفهم من أي كتاب، بينما العالم لا يستطيع ذلك. خامسا العالم علمه علم متحرك متنقل، فين ما يكون، في المسجد، في السوق، في البيت، في هذه البلد، في تلك البلد، بينما الكتاب لا يكون إلا حيث يوجد الكتاب، يعني في المكتبة أو إذا كنت تستصحب كتاب وتقرأ فيه، بخلاف العالم فإنه ينشر العلم بوجوده فين ما يكون. كيف أقول؟ لأن الناس ينظرون إليه، فإذا نظروا إلى العالم تذكروا أمور العلم وأمور الدين، فإذا تذكروا أمور العلم وأمور الدين تحركت نفوسهم وقلوبهم إلى طلب العلم، فإذا ما تحركت نفوسهم وقلوبهم إلى طلب العلم طلبوا العلم، لأن العالم حقيقة متحركة يرونها أمامهم، يرونه في السوق، يرونه في المسجد، يرونه في الشارع، يرونه في هذه البلد، يرونه في هذه البلد. فالعالم بحياته وتنقلاته وكذا يعمل صورة إيجابية متحركة للعلم تدفع الناس إلى العمل، بينما الكتاب لا، الكتاب قد يكون على الرف، فإذا ما ورثه الأبناء ولم يكن لهم محبة في طلب العلم مكث الكتاب على الرف حتى يعلوه الغبار، حتى يأتي من ينفض الغبار عنه، بينما العالم لا. تقول: أنا اليوم شاهدت فلان، تسأل عن مسألة في هيئة ما، تقول: والله أنا أتذكر أني شاهدت فلان وكانت هيئته كذا، مما يدل أن هذا لا حرج فيه لأني شاهدت العالم. أو يقول فلان: والله كان فلان بيننا العالم هذا وصار كذا، يعني قضية متحركة ليست كالكتاب. ولذلك اليهود والنصارى عندهم التوراة وعندهم الإنجيل، ومع ذلك لم يكن لديهم العلم، ومن كان لديه العلم منهم حبسه في نفسه حسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمة العرب أن يكون منهم نبي، وإلا هم يعرفونه كما يعرفون أبناء، كتموا ذلك حسدا من عندي أنفسهم. إذن هذه المسألة الأولى، أهمية وجود العالم. المسألة الثانية أهمية الاحتفاء بالعلم وطلبه على العلماء والجلوس عليهم. بعض الناس يظن أنه يستطيع بمجرد الكتاب أن يصل إلى منازل العلماء، هذا خطأ. ما يستطيع الإنسان بمجرد الكتاب أن يصل إلى منازل العلماء، لابد من مجالسة العلماء ولو لفترة، تجالسهم، تزاحمهم بالركب، تجلس عندهم، تسمع منهم، أحيانا إشارة من عالم في مسألة تختصر لك بحوث طويلة من العلم، إشارة صغيرة من العالم. أحيانا كلمة يفتح لك بها العالم مستغلق باب من أبواب العلم، كل ما تتعلمه في هذا العلم مبني على هذه المسألة. فلا بد لطالب العلم أن يحرص على ملازمة العلماء. ثالثا، فيه أن في التوراة والإنجيل الموجودة شيء من الحق، أنها لا زالت حق، لكن ليس كلها، دخلها التحريف في مواضع، وإلا فيها مواضع هي حق. ولذلك مسألة اختلاف العلماء، هل التوراة الموجودة اليوم والإنجيل الموجودة اليوم كلها محرفة باطلة أو لا؟ نحن نقول الصحيح أن التوراة الموجودة اليوم فيها شيء كثير من الحق، وفيها شيء من التحريف، من المواضع التي فيها حق البشارات المتعلقة بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها تضمنت بشارات بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى في التوراة بالفارقليط، وكان يذكر في أنه سيخرج من جبال كذا، وكلها ترجمتها ومعانيها أنها محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي الذي يخرج من بلاد العرب. فهذه من الأشياء الحقيقية الصحيحة الموجودة في التوراة والإنجيل. وهناك أمور أخرى أيضا شهد القرآن لها بأنها حق مما هي موجودة في أيديهم. ولذلك جاء في القرآن في مواطن أن الله يأمرهم ارجعوا هاتوا ما عندكم من التوراة لننظر، مثل ما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة رجم الزاني. فقد كان علماء اليهود يفتون الناس أن عقوبة الزاني أن يسخم وجهه وأن يركب على الدابة بخلاف، يسخم وجهه يعني يؤتى بالسخام، يعني السواد اللي في القدر، السواد الهباب، يؤخذ ويوضع عليه ويركب على الدابة ظهره إلى رأسها ووجهه إلى ذنبها ويمشى به بين الناس. فقال الرسول هاتوا التوراة، فإذا عالمهم يضع يده على موطن من التوراة، فقال الرسول ارفع يدك اقرأوا، فإذا آية عقوبة الزاني وأنها مثل عقوبته في الإسلام، وهم حرفوها وبدلوها، علماءهم حرفوها للناس. وهكذا تجد أن النصوص تدل أن في التوراة حق الآن الموجودة، ليست كلها محرفة إنما فيها حق. وهذا أفاده أيضا هذا الحديث، قال أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيها؟ إذن المسألة الثانية أن هذا الأمر فيه هكذا، فيه هذا الأمر. المسألة الثالثة أن مجرد قراءة القرآن وقراءة الحديث بدون تفهم وتعلم لمعانيه ليست هي المقصودة. صح أنت لك بقراءة القرآن أجر، لكن لا يكتمل عملك بأخذك للقرآن الكريم إلا بأن تعمل بما فيه، ثم أورد المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض، يعني عليكم بالعلماء قبل أن يموتوا، صح ولا لا؟ قال وقبضه ذهاب أهله. فسر، قال عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، مثل ما قلت اغتنم خمسا قبل خمس. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، أنهم يدعون إلى كتاب الله يقرؤونه يقيمون حروفه يجودون تلاوته ولكن لا يعملون بما فيه. فالذي يقرأ القرآن ولا يعمل بما فيه نقول رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فهؤلاء وإن كانوا يقرؤون القرآن إلا أنهم نبذوه وراءهم ظهريا. قال عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع، يعني التشدد والتعمق في الأمور، خليكم سمحين سهلين لا تتنطعوا، إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة. التقعرات في العلم والتمحلات في مسائل العلم وتتبع الأشياء التي لا فائدة منها التي هي من باب يعني الترف العلمي لا تخوض فيه. انظر في العلم إن كان وراءه عمل فاطلبه، أما العلم الذي لا وراءه عمل إيش تبغى منه؟ ولذلك بعض الناس يشغل وقته وعمره بعلم الآلة حتى يموت، حتى يموت. يذكر عن أحمد بن يحيى ثعلب من أئمة اللغة صاحب كتاب الفصيح وله كتب أخرى في اللغة أنه عند موته بكى، قال ما استفدت من علمي طيلة عمري إلا قام زيد وقعد عمرو. وبعض الناس يحصل عندهم هذا الخلل، يجعل الشيطان قلبه متوجه فقط إلى علوم الآلة، حتى يجي في وقت يلاقي نفسه ما عنده شيء. أتقن اللغة، طيب أتقنت اللغة يعني إيش؟ أتقنت البلاغة يعني إيش؟ عمرك كله راح في البلاغة، طيب تعرف تصلي كما صلى الرسول؟ تعرف تطهر كما طهر الرسول؟ تعرف تصوم كما صام الرسول؟ تعرف تبيع وتشتري كما كان الرسول؟ تعرف كذا؟ تعرف ما يعني. لكن تعال جيبه في مسائل شرح ابن عقيل، قطر الندى، جذور الذهب، أي كتاب من كتب اللغة ممتاز. طيب على رأسي، طيب إيش استفدت؟ ولا يجلس يشتغل بس في المنطق أو في الأصول أو في البلاغة. نحن لا نزهد في هذه العلوم، ولكنها علوم آلة ليست هي المقصد. المقصد فهم الكتاب والسنة للعمل. أنا أذكر أحد إخواننا كان اسمه صالح، قابلته بعد فترة انقطاع، السلام عليكم، كيف حالك يا صالح؟ عساك بخير؟ طيب الحمد لله. القصة لها 20 سنة وأكثر، الآن صالح دكتور. هاي صالح، كيف مسوي في طلب العلم؟ قال والله يعني كنت أنا أدرس الحديث والتفسير، بعدين رأيت أنه أهم شيء أن نقرأ القرآن، فجلست على الشيخ فلان، جاء مقرئ فقلت أجلس عليه أضبط القراءة. قلت له خير يا صالح، الله يوفقك. أظن بعد شهر شهرين يوم الله يريد أقابل صالح، هاي يا صالح إيش سويت؟ قديش خلصت مع الشيخ؟ قال والله تركت الشيخ. ليش يا صالح؟ قال رأيت أنه عشان أنا أقيم القرآن لازم أكون أعرف العربية النحو. والآن الشيخ عبد الله التنبكتي الله يرحمه كان موجود بادئ درس جديد في شرح ابن عقيل، فقلت أنا أجلس عنده أتقن اللغة العربية بعدين أنتقل للقرآن، أول شيء أقيم لساني على اللغة العربية لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. الله أراد. قلت له طيب يا صالح خير. راح صالح بعد كم شهر قابل صالح، ها يا صالح إيش سويت؟ خلصت؟ فين وصلت مع الشيخ؟ شيخ التنبكتي شيخنا الله يرحمه، درسنا إحنا علينا. ها يا شيخ إيش سويت؟ قام قال صالح يا شيخ فكرت، قلت دحين أنا أجلس أدرس النحو، ها أدرس النحو، والنحو يعني مسائل كذا، إذا الناس حوالينا ما يطبقوا النحو أنا ما أحسن، يعني مجرد إني أقرأ كلام والناس لا يطبقوا يعني لا يتكلموا بالنحو ما أحسن هذا. قال نعم. قال رأيت أنا أوقف النحو، وكان في شيخ اسمه الشيخ عداب، تسمعوه أبو عداب الحمش، قال رأيت إني أدرس علم الحديث والمصطلح على عداب الحمش. قلت له يا صالح إلى هنا وكيف يا صالح؟ هذه ما هي طريقة، لازم تنتبه لنفسك، لازم تواصل العلم الذي تبدأه حتى تنتهي منه، أما تتنقل من علم إلى علم من علم إلى علم هذا ما ينفع. الآن تريد تدرس علم أتقنه من أوله إلى آخره، اقرأ لو كتاب، ولا تختار كتاب طويل، اختار كتاب صغير وانتهي، صح ولا لا؟ هذا الأمر الذي حصل مع الحمد لله ربي وفقه الآن هو دكتور، هذا الأمر الذي وفق الله إليه صالح في هذا الباب والحمد لله مشي، ما كان على خلافه قبل ذلك هو صورة من صور التنطع والتعمق. يتنطع في طلب العلم، يتنطع في طلب العلم، والشيطان يفتح لابن آدم 99 باب من الخير ليوقعه في باب من الشر. يجيك يعرفك أنت ما يقدر يغريك بالمعصية، ما يقدر يغريك بفعل الأمر خلاف السنة، ما يقدر يغريك بهذا، فيلاقيك تحب العلم فيغريك بطلب العلم، ثم يصرفك إلى فضول العلم، يتركك عن العلم الأساسي، يخليك تشتغل في علوم أخرى ما منها فائدة ولا ثمر. لذلك لابد على طالب العلم أن يضع هدفه. هدفي إيش؟ فهم القرآن والسنة. خلاص أنا أخذ أي كتاب صغير في اللغة، أي كتاب صغير في البلاغة على شيخ وأنتهي منه وأبدأ أشتغل بأبحاث بكتابات بقراءات في التفسير والحديث وفهم الحديث، وأطبق وأبدأ أتعلم مسائل الدين شيء فشيء حتى أنتهي. أما أن أجلس أتنطع وأتعمق وأنصرف عن العلم الحقيقي، هذا كله من وسائل الشيطان. ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا سبق. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدي، علماءهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. أقول هذا مضى موقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه من كلام وتكلمنا عليه. الباب الذي يليه: قال رحمه الله: باب التشهير في طلب علم للمراء والجلال. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء، او ليمالي به السفهاء، او ليصرف به وجوه الناس اليه، ادخله الله النار. رواه الترمذي. وعن ابي امامه مرفوعا: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل، ثم تلا: ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه احمد والترمذي وابن ماجه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ابغض الرجال الى الله الالذ الخصم. متفق عليه. وعن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة: ليبالي به العلماء، أو ليمالي به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء. رواه الدارمي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكر، وإنهم لكم العلماء والفصحاء والخلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطع ألسنتهم، حتى إن استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم مع المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء. ومع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار قراء، لأنهم لا يستكثرون لهم الكثير، ولا يرضون له في القليل، ولا يدلون عليه بأعمالهم، حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون قائمون. رواه معين. قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعوا فتكلموا. أقول: بعد أن بيّن المصنف رحمه الله أهمية العلماء في طلب العلم، وأهمية الحذر من التنطع والتكلف في طلب العلم، ناسب أن يعقب هذا بذكر أمر آخر من صوارف العلم، وهو من يطلب العلم للجدل والمماراة، للجدل والمماراة. فعقب هذا الباب السابق، باب قبض العلم، بباب التشديد في طلب العلم للمراء والجدل، لأن هذا الأمر من الأمور التي تحرم من يطلب العلم الوصول إلى العلم. أورد فيه حديث: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. بمعنى أن المسلم طالب العلم عليه أن يحرص في طلبه للعلم أن يكون علمه من أجل الله سبحانه وتعالى، من أجل إقامة شرع الله، من أجل أن يطبق ما علمه، لا من أجل أن يجادل هذا أو يماري هذا أو يرفع صوته على هذا أو يجعل نفسه في صف العالم الفلاني. هذا أمر ما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه أو أن يفعله. لما؟ لأنه من الأمور التي تؤدي به إلى النار. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول من تسجر بهم النار ثلاثة، ذكر منهم رجل طلب العلم فيأتي يوم القيامة فيقال للعبد: ما فعلت؟ فيقول: يا رب طلبت العلم، طلبت العلم. فيقول الله: إنما طلبت العلم. فيقال له: إنما طلبت العلم ليقال أنك عالم. فقد قيل ويرمى به في النار، فيرمى به في النار. إذن لابد لطالب العلم أن يحذر من الجدل والممارة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، في تلال الجنة، في وسط علو الجنة، في وسط الجنة وعلوها، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محق. فما ينبغي للإنسان أن يدخل في مماراة في العلم، المباهاة في العلم، أن يسعى إلى أن يشار إليه أنه عالم. سؤال: يا شيخ، أنا أجد في نفسي شيء من هذا أحيانا، فهل أترك طلب العلم حتى يصلح ما في قلبي؟ الجواب: لا، استمر في طلب العلم واستمر في متابعة نفسك. فقد جاء عن مجاهد وسفيان بن عيينة وآخرين من السلف أنهم قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. إذا صلحت نيتك في متابعة نفسك فأنت بإذن الله تصلح قلبك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. تتكلم، تتعلم، تتصبر، تراقب نفسك، تحاول أن تخلص نيتك، تستمر. ولذلك أنا لي تعبير أقول: شرط الإخلاص في طلب العلم ليس شرطا ابتدائيا ولكنه شرطا تتابعيا. ليس شرطا ابتدائيا. إيش معنى ابتدائيا؟ يعني ما هو شرط مطلوب منك من البداية بحيث أنك تقول: لو ما موجود أنا ما أطلب. لا، أطلب واسعى في طلب العلم واحرص على طلب العلم، فإن العلم إذا ما استقر في قلبك بإذن الله وصدقت نيتك في هذا الأمر ومتابعتك لنفسك في هذا الأمر وصحبة الأخيار وتقصص صحبتهم وحملك نفسك على التأدب بالآداب الشرعية، فإن هذا العلم سيقيمك بإذن الله سبحانه وتعالى. طلبنا العلم لغير الله وأبى العلم أن يكون إلا لله. وتعلمون أن هناك مؤلف قلوبهم، صح؟ من يتألف قلبهم للدين. منهم ناس أسلموا فيعطوا من الصدقات ومن الزكوات حتى يتمكن الإيمان من قلوبه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أسلم الناس وآمن عمرو ابن العاص. أسلم الناس وآمن عمرو ابن العاص. هذا معناه إيش؟ معناه يا مسلم، لا تترك أمر الخير وحاول تتابع نفسك وتألف قلبك يا أخي. تألف نفسك وتألف قلبك، اسعى مع نفسك حتى يحصل هذا الإخلاص. المهم أن المصنف مراده أن يحذر طالب العلم من طلب العلم للجدل وللمماراة، ولأن يقف الإنسان يبغى يحط نفسه ويلز نفسه مع العلماء. ثم أورد المصنف عن أبي أمامة مرفوعا: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، بل هم قوم خصمون. أقول الجدل نوع من أنواع الغلو والتنطع في التفكير. بعض الأمور ليست بحاجة إلا أن تبكث في دماغك وتتأمل فيها شوية حتى تتضح. وبعض الناس عنده ولع بالجدل، ما يبغى يفكر، ما يبغى يهدأ ويتأنى، ما يريد يهدأ ويتأنى، لا على طول يتكلم ويسأل ويجادل ويناطح وقد يرد وقد كذا. هذا الأمر يتسبب إلا أن يشاء الله في حرمان هذا الشخص من العلم. وقد ذكر ابن العربي قال في كلام له أظن في كتاب سراج المريدين نقلوا في أحكام القرآن، قال ابن عباس لم يمكث مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا قديش؟ من يعرف؟ سنتين وشهرين، ثلاثة أربعة، هذه لما كثر من عنه. لم يمكث ابن عباس إلا سنتين وبضع شهور، صح ولا لا؟ ولم يروي عن الرسول بعبارة صريحة بالسماع من الرسول مباشرة إلا حوالي 20 حديث، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر. ومع ذلك شوف العلم الذي لديه، صح ولا لا؟ فالملازمة للعالم أو الملازمة لطلب العلم قد لا تصنع منك عالم إذا لم توجد فيك الآلة التي يعني يخلقها الله عز وجل في من يريد سبحانه أن يكون عالم. والشاعر يقول إذا لم يكن للفتى عون من الله فأول ما يجني عليه اجتهاده، صح ولا لا؟ فالإنسان بحاجة إلى التوفيق والعون من الله، والقضية ليست بكثرة الملازمة أو الاستمرار على الحال، إنما القضية بالتوجه مع التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ابن عباس في 2.5 سنين ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده أبو بكر الصديق إلا وعمر يدخله في مجالس أهل بدر، حتى قالوا له لما تدخله عندنا أولادنا في سنه؟ قال طيب ما الذي تعلمونه في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقالوا الذي نعلمه أن هذا إعلام من الله سبحانه وتعالى بأن الفتح مكة سيكون وأن الناس سيدخلون في هذا الدين أفواجا. قال وما الذي تعلمه يا ابن عباس في هذا؟ قال هذا إذان من الله لرسوله بدنو أجله، فإنه قد أدى الرسالة وبلغ ما عليه ويرشده الله سبحانه وتعالى أو يعلمه الله سبحانه وتعالى أن يستعد لهذا بأن يتفرغ للذكر وللعبادة. قال والله لا أعلم فيها إلا هذا الذي تقول. فعرف الصحابة الفرق بين ابن عباس وبين أبنائهم وبينهم، صح ولا لا؟ عبد الله بن عباس. فالإنسان إذن عليه أن يبتعد عن الجدل وأن يحرص على طلب العلم وأن يسأل الله التوفيق، وأن يسأل الله التوفيق. لن تكون عالم بكثرة مجادلتك، ولن تكون عالم بكثرة الأسئلة. يا أخي فكر، سئل ابن عباس كيف أوتيت هذا العلم؟ قال أوتيت قلبا عقولا ولسانا سؤولا، لكن اللسان السؤول يسأل العلماء عن معاني العلم بدون أذية وبدون جدل، سؤال من طالب لعالم، ما هو جدل واحد إناكي. يذكرون عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف يقولون حرم من علم كثير يأخذه من ابن عباس بسبب كثرة جدله له. قالوا حرم من علم كثير من ابن عباس بسبب كثرة جدله له. هذا أمر الله، إيش تسوي؟ طيب الذي بعده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الملازم للخصومة، إنسان لدود يعني ملازم، عدو لدود يعني ملازم للعداوة، شديد العداوة، شديد الخصومة، هذا أبغض الرجال. والإنسان ما ينبغي أن يكون على هذه الصفة. عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال من طلب العلم لأربعين دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء وليماري به السفهاء وليصرف به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء، أو ليأخذ به من الأمراء، يعني يدخل على الأمراء والملوك والرؤساء أنه عالم على أساس يعطوه من العطاءات والهدايا، فهذا من الذين يطلبون العلم ويكون مآلهم إلى النار، لأنه ليس هذا طريق العلم. ثم ختم المصنف رحمه الله بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه ليبين شيء من سمات العلماء، فذكر عنه أنه قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين، المماراة في الدين خطيرة، ولذلك من أصول أهل السنة ترك الجدل والمماراة في الدين. الأمة حرمت أن تعلم بيوم ليلة القدر، بموعد ليلة القدر على التحديد والتعيين، بسبب إيش؟ بسبب أن الرسول خرج وجدهم يتجادلون. فالمماراة والمجادلة في الدين خطيرة. ماذا قال ابن عباس لهؤلاء؟ قال: أما علمتم أنا لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم مع المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ومع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار براء، لأنهم يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل، ولا يدلون عليه بأعمالهم، حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. قال: وسمع الحسن قوما يتجادلون، قال: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. أقول: هذه صفة العلماء، هذه صفة العلماء، أنهم يخشون الله ويراقبون الله، ويعلمون أنهم ما يتلفظون من لفظ إلا عليهم رقيب عتيد، يخشون أن يتكلمون في دين الله افتراء على الله، ورعون في ألفاظهم، ورعون في عباراتهم، يتجنبون العبارات التي لا يرضى الله عنها في شرعه. إذا اجتهدوا في المسألة وقالوا باجتهادهم ووصلوا أن هذا الأمر يمنع منه، يتجنبوا أن يقولون هذا حرام، ولكن يقولون هذا لا ينبغي، هذا يكره، لا يفعل هذا. ليش؟ لأنهم يحذرون من قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. إذا تكلموا في المسألة إما أن يتكلموا بعلم إلا يسكت، إذا جاءوا يتكلمون في موضوع خافوا أن يخطئوا فأصبح كلامهم كأنهم إنسان به عي، العي هو الذي لا يحسن التعبير، وما بهم عي، ولكن الخوف من الله جعلهم بهذه الصورة، تظنهم أنهم لا يحسنون الكلام، هم فصحاء بلغاء علماء، ولكن لا يريدون أن يخوضوا في هذا الأمر، لأنهم يخشون الخطأ، يخشون أن يتكلموا في دين الله بلا علم. ولذلك يقول الشعبي: إذا أخطأ العالم قول الله أعلم أصيبت مقاتله، أو إذا أخطأ العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله. كم من مجلس جلست مع الشيخ بن باز، والله يمكن أغلب المجالس، وتجي مسألة يقول ما أدري، الشيخ بن باز يقول ما أدري، الله يرحمه، مجالس تجلس ويقول الشيخ ما أدري، والله يحتاج مراجعة، يحتاج كذا، ما أدري، ما أعرف. وما نقص الزيد الشيخ بل زاد. يحذر العالم هوى النفس. انظروا ترجمة زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب، 795 أظن متوفى، من علماء الحنابلة، صاحب جامع العلوم والحكم، شرح الأحاديث الأربعين والزيادة عليها. يذكر أحد طلبة الشيخ يقول: كنت جالسا مرة مع الشيخ فقرر لي مسألة تقريرا قويا أورد فيه الأقوال والأدلة وناقش وكذا، يقول: لم أسمع مثله. يقول: ثم بعد فترة اجتمع الشيخ مع بعض العلماء وكنت جالسا عندهم، يقول: فبعض العلماء فتح هذه المسألة التي ذكرها الشيخ قبل أيام لي، قال: فتكلم هو وتكلم آخر وتكلم آخر والشيخ ساكت. قال: ولو تكلم الشيخ لفاقهم ولكنه سكت. قال: فبعد ذلك سألت الشيخ، قلت: يا شيخ، أنت قررت لي هذه المسألة قبل أيام تقرير يفوق ما قرره فلان وفلان، فلما لم تذكره؟ قال: خشيت حظ نفسي، خشيت حظ النفس، خاف على نفسه. فما هي المسألة مسألة أن الإنسان يظهر اللي عنده، أو أنه يماري العلماء، أو يجري سجاري، لا لا، مسألة أن الإنسان يراقب الله. هذا المعنى، هذا المعنى ختم به الشيخ كتابه أصول الإيمان، فقال باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. نقرأ ناوي نخلص. قال رحمه الله: باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: الحياء والعلم شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا، الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وللترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأكل قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يغضب البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها. رواه الترمذي وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليثني به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قال: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه. وقالت: كان يحدثنا حديثا لو عده العاب الأعصار. وقالت: إنه لم يكن يسرد الحديث كسرده. رواه أبو داود. روى أبو داود بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة موقف فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال يوما: وقال رجل فأكثر القول فقال عنه: لو قصد في قوله لكان خيرا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير. رواه أبو داود. تمت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. أقول هذا الباب ختم به المصنف رحمه الله ليبين أمر من أمور حقيقة العلم والمقاصد التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم. فليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الكلام، ليس العلم بالبلاغة والفصاحة، ليس العلم بأن تتشدق بلسانك وتدير لسانك في فمك يمينا وشمالا حتى تأسر قلوب الناس وتسحر البابا. ليس العلم بأن يجلس الإنسان يتعلم كيف يتكلم ليجلس يبهر الناس. لا، ليس هذا هو العلم. العلم كما قال عبد الله بن مسعود: إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. وكما قال مالك: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب ثم ينفسح فيه. هذا هو العلم. ولذلك انتبه، لا يغرك من تراه فصيحا في لسانه، بليغا في مقاله، متفذلكا في عبارته، فإن هذه ليست بأمارات العلم. ولا يغرك عن الجلوس إلى العالم وإن لم يكن فصيحا في عبارته، ولا بليغا في مقالته، ولا متفذلكا في كلامه. ما يضرك هذا. مشايخ جلسنا عليهم، بعضهم والله بعضهم ألكن، فيه عجمة، يتكلم العربية بعجمة، جلسنا عليه وهو رجل من رجال السنة أو إمام من أئمة السنة. بعضهم نجلس عليه يعني ما يدينا كذا الكلام، لا، نقطة نقطة، كلمة كلمة. واحد من الإخوة كلمني قال لي: يا أخي درس الشيخ كلام موجز كذا قليل. قلت له: فيه بركة، هذه الكلمة اليسيرة القليلة هو يشرح لك هذا الكتاب، تنحفظ في قلبك، تبقى زي الزاد لك، تسجلها في طرف الكتاب، فهمت بها العبارة. كل ما فكيت الكتاب وقريت النص فهمت العبارة. لكن ممكن غيره يتكلم كلام كثير زي حكايتي كذا، يتكلم كلام كثير ينسي آخره أوله، صح ولا لا؟ هذا ممكن. فاحرص على لزوم درس الشيخ، وما يغرك ولا يضرك أنه كلامه قليل. ليش؟ لأنه علماء السنة وأهل الحديث وعلماء السلف كان الجالس يجلس معهم ويظن بهم عي، وما بهم عي، ولكن الخوف، الخوف أنه يتكلم في دين الله بما لا يجوز. الورع يمنع من أن يخوف في دين الله بما لا يجوز. فأورد المصنف حديث أبي أمامة مرفوعا: الحياء والعي، العي ضعف البيان، ضعف العبارة، قلة الكلام، شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. البذاء يعني القول البذيء، القول الذي فيه شتائم أو سباب أو كذا، هذا من شعب النفاق إذا لم يكن في محله، إذا لم يكن في محله. فإن بعض العبارات يراها الناس بذيئة ولكنها في محلها، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتزي بأبيه أو بقومه أو بقبيلته فعظوه بهن أبيه ولا تكنوا، فعظوه بهن أبيه ولا تكنوا، مثل ما قال أبو بكر الصديق لسهيل بن عمرو لما في أمام الرسول وقت صلح الحديبية يذكر قومه وكذا، فقال: أمصص بذر اللات، هذا رسول الله وانت مشرك، ايش اروح مص بذر اللات. كلمة شديدة فيها بذاء يعني إذا جيت تنظر، لكنها في محلها، في هذا المقام أمر بها الشرع، هذا المقام أمر بها الشرع. الوصف للنصيحة الذي يوصف به حال الشخص في مقامه هذا من النصيحة، لكن متى يكون بذاء؟ إذا كان في غير مقامه ولا محله. حتى لا أحد يتكلم على العلماء يقول فلان العالم ألفاظه بذيئة، شوف عبارة كتابه قريت بعضهم يتكلم، يقول شوف الكلب العاوي، هذا ما يليق. أقول لك أنت ما تدري، هذا عالم استعمل هذه العبارة في مقام هو يرى أن هذا المقام من الشرع أنها تستعمل فيها، ونحو ذلك من العبارات الشديدة التي قد تجدونها في بعض كلام أهل العلم. فهذه اعلموا أن العالم رأى أن هذا المقام ينبغي فيه مثل هذه العبارة. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وبعدكم مني مساوئكم أخلاقا، الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. الثرثارون اللي كثروا الكلام، وفي الحديث إن الله كره لكم قيل وقال. المتشدقون الذين يملؤون أشداقهم تتحرك يمينا وشمالا في الكلام، يتفاصحون يعني يتباهون بالعبارة، تشدق بالعبارة. والمتفيقون الذين يدعون الفقه والعلم هم منه خواء، آدمي فارغ خاوي علميا يظن نفسه عالم ولا فقيه ويجلس يتكلم. فهؤلاء من أبعد الناس عنه يوم القيامة. وجعل الرسول هذه الأمارات الثلاثة من أمارات مساوئ الأخلاق. وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. فسر هذا الحديث الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها. إذن هم يأكلون بلسانهم يعني أنهم يتخللون بلسانهم في كلامهم وعباراتهم، يتفاصحون ويتشدقون ويملؤون أفواههم بتلك العبارات الطنانة الرنانة حتى يأسرون قلوب الناس، وإن من البيان لسحرة. فهذا محل ذم وليس محل مدح. بعض الناس يقول إن من البيان لسحرة فيه معنى المدح، نقول لا، بهذا الباب تفهم أن قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة إيش؟ ذم وليس مدح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليثني به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود في وقت لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني أن هذا الإنسان يوم القيامة إذا جاء بذنوب من هذا النوع فإن الله يوم القيامة لا يصرف عنه هذه الذنوب بحسناته، كما جاء في حديث المقاصة، ولا يصرف عنه هذه الذنوب بشفاعة كما جاء في الشفاعات، ولا يقبل الله منه عدل، أي شيء يجي مكان هذا الشيء عمل صالح كذا ما يقبل، تبقى هذه الذنوب كما هي يحاسب عليه. والذنوب أنواع، يوم القيامة تأتي الذنوب أنواع، هناك ذنوب تكفرها الحسنات، هناك ذنوب يكفرها ترك الكبائر، هناك ذنوب يقبل الله فيها الشفاعة، هناك قلوب ذنوب تذهب برحمة الله هنا، وهناك ذنوب لا يقبل الله فيها يوم القيامة عدلا ولا صرفا. وهذا المعنى يستحق أن يفرد بجزء تجمع فيه الذنوب التي ذكر فيها أن الله لا يقبل فيها صرفا ولا. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام الرسول فصلا يفهمه كل من يسمعه، وقالت كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه، وقالت أنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وأورد حديث أبي هريرة مرفوعا، إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. ثم أورد حديث إن من البيان سحرة، وإن من العلم جهلة، وإن من الشعر حكمة أو حكمة، وإن من القول عيالة. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رجل فأكثر القول، فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير، يعني أن الإنسان عليه أن لا يكثر الكلام، فإن الإنسان إذا كثر كلامه كثر سقطه، وإذا قل كلامه قل سقطه. وحري به إذا قل كلامه وتكلم بعلم وبفهم أن يأتي بكلام صواب وحق، والعكس بالعكس. هذا هو آخر ما يتعلق بشرح هذا الباب، وهو آخر هذا الكتاب أصول الإيمان، وتم هذا الشرح والحمد لله رب العالمين في يوم 29/3/1431 في مسجد الشيخ بن باز بمكة المكرمة بالعزيزية. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.